ما هو دليل أهل السنة في الرد على الوهابية القائلين بأن الله فوق العرش بذاته؟ اعلم أن الوهابية مشبهة يعتقدون أن الله في جهة فوق العرش بذاته. ذكر هذا الاعتقاد الفاسد ابن العثيمين الضال في كتابه المسمى فتاوى العقيدة، وابن باز الأعمى في مجلة الحج، فكذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رواه مسلم. وهذا الحديث صريح في أن الساجد أقرب إلى الله، ولا يصح حمله على الظاهر، أي بإثبات المسافة لله بالحلول على العرش. فلو كان الله بذاته فوق العرش لكان الواقف أقرب إليه من الساجد. والقرب المذكور في هذا الحديث هو القرب المعنوي، أي الساجد أقرب إلى رحمة الله وأقرب إلى استجابة الدعاء. أما على اعتقاد الوهابية يكون القائم أقرب إلى الله من الساجد، وهذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حجة قوية في نقض عقيدتهم، لأن الفضل عند الوهابية الضائعين للجهة، فعلى موجب قولهم ما كان أقرب إلى العرش أفضل مما سواه، فيكون المسافرون بالطائرة من الكفار على مقتضى قولهم الشاذ أقرب إلى الله تعالى من المسلمين الساجدين لله في بيوتهم ومساجدهم. وهذا يا أحبابنا يدل على سخافة عقلهم وعلى جهلهم في أمور الدين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى يوصف بالقريب. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلو كان الله بذاته فوق العرش لكان بعيدا ولم يكن قريبا. ثم المكان هو ما يشغله الحجم من الفراغ، فلو كان الله في مكان لكان حجما، ولو كان حجما لاحتاج إلى من جعله على هذا الحجم، والمحتاج لا يكون إلها. ولو جاز أن يعتقد أن خالق العالم حجم لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر. قال الشيخ عبد الغني النابلسي في الفتح الرباني: من اعتقد أن الله جسم ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. وقال الإمام الشافعي: المجسم كافر. ونقل صاحب الخصال الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. فيعلم من ذلك أن الوهابية لا يستطيع أن يقيم الحجة على عابد الشمس الذي لا يؤمن بالقرآن بأن الشمس لا تستحق الألوهية، لأنه يعتقد أن الله جسم متحيز فوق العرش، وعابد الشمس كذلك يعبد جسما متحيزا في الفضاء.